بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. وبعد، قالوا رحمهم الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف في بداية الكتاب يكشف شبهات، يقول لك حتى تنظر إلى الحق يجب عليك أن تعلم أولا ما هو دين المرسلين وما هو دين المشركين، وذكر هذه في المقدمة. ثم شرع يبين لك ما هو دين المرسلين، وحتى يبين لك دين المرسلين وضع خمس مقدمات حتى يصل، حتى تعرف ما هو دين المرسلين. المقدمة الأولى وهي أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، والمقدمة الثانية، وساق المصنف يدل على ذلك، المقدمة الثانية أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. المقدمة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. المقدمة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء وإخلاص العبادة كل وإخلاص العبادة كلها لله. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، الآن أمس ذكر المقدمة الرابعة والخامسة كما بيناها. اقرأ. وأن قصدهم الملائكة، وعرفت أن إقرارهم تحققت، وتحققت مما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم. هذه المقدمة الرابعة، قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. نعم، ليكون الدعاء لله، هذه المقدمة الرابعة. نعم. والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. يعني قاتلهم على الشرك، وقام قدم الثالثة وقدم الرابعة ذكر الآن، قاتلهم ليكونوا موحدين، يصرفوا العبادة لله وحده. نعم. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم. وعرفت أن إقرارهم، وعرفت هنا هذه المقدمة الخامسة، وعرفت عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نعم، هذه المقدمة الخامسة، أن الذي أحل دماءهم وأموالهم أنهم دعوا غير الله من الملائكة والأنبياء فقط من أجل الشفاعة، قد طلب الشفاعة، هذا الذي أحل دماءهم. هذه المقدمة الخامسة، وهي أن الذي أحل دماءهم وأموالهم أنهم طلبوا الشفاعة من غير الله من الملائكة وغيره، هذه المقدمة الخامسة. فهذه المقدمات الخمس إذا عرفتها، قال عرفت حينئذ التوحيد الذي بعث الله به المرسلين. وضع لك الخمس مقدمات حتى تعرف التوحيد الذي بعث الله به المرسلين. فإذا عرفت التوحيد الذي بعث الله به المرسلين، عرفت حينئذ دين المشركين. لأن في المقدمة قال هم يجب عليك أن تعلم ما هو دين المرسلين وما هو دين المشركين، بين لك دين المشركين بخمسة مقدمات. نعم، لذلك قال بعد هذه المقدمات الخمس، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. نعم، هذا هو التوحيد دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. نعم. إذا تأملت ما مر من قوله فإذا تحققت وما عطف عليها، وما عطف عليها يعني المقدمات الخمس. نعم. تبين لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل. التوحيد، تبين لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل. نعم، هذا هو التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. وأبى عن الإقرار به المشركون، وعرفت اللي هو توحيد الألوهية. أبى. نعم. وعرفت حقيقته أنه توحيد الألوهية والعبادة. أيوة، الذي جحده المشركون هو توحيد الألوهية. نعم. عبارة يعني لو قال لك شخص: لماذا تقاتلون من يطوف على القبر ونحن نقول لا إله إلا الله؟ نقول صح أن تقول لا إله إلا الله، لكن نعم، لو قال لك: كيف تقاتلون من يطوف على القبر وأنا اسمعون الآن أنا أقول الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي المميت، نقول نعم هذا توحيد الربوبية ما لم يدخلك في الإسلام وهذا مطلوب، لكن نريد التوحيد الآخر، توحيد الألوهية، أنك تطوف على القبر وتسأل من دون الله، فقتلناك لأنك خللت بتوحيد الألوهية. واضح؟ نعم. عبارة أخرى، عبارة أخرى، يعني الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قرئ عليه كشف الشبهات 6 مرات وهو يقرأ، تلميذه يكتب ففي إحدى القراءات شرح هذه العبارة بلفظ آخر وهي عبارة أخرى. أيوة. فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية هان عليك، فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية هان عليك. أيوة. هان عليك ما عليه المتأخرون، يعني عرفت أن المتأخرين دينهم إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم في الدخول في الدين مع خلالهم بتوحيد الألوهية. نعم. واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. هان عليك الأمر. كيف هان عليك الأمر؟ يعني لما عرفت أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، خلاص اتضح لك الوضع. لو قال أنا أقول الله الخالق، الله الرازق، الله البارئ، الله المصور، لماذا تقاتلني؟ أنا اسمعني أقول توحيد الربوبية، أقول نعم بس ما ينفعك، يجب أن تقول توحيد الألوهية. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، وهذا التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، معنى لا إله إلا الله. ولا شك أن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، إذا قلت أن الله واحد معناه فيه رب، هذا توحيد الربوبية. لم يكتفي بذكر التوحيد بل صرح لك بكلمته فقال وهذا التوحيد هو مدلول هذه الكلمة لا إله إلا الله. نعم. هذا التوحيد هو توحيد الألوهية. نعم. هو مدلول، يعني دلت عليه لا إله إلا الله. نعم. يعني أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. نعم. لا يعبد إلا الله، لا يعبد أي أحد غير، حتى جبريل ما يجوز أن يقال جبريل رحم، يا جبريل اغفر لي، ولا يا جبريل ساعدني، ولا يا جبريل اشفني، حتى لو له 600 جناح والجناح واحد يسد الأفق ما يجوز أن يقال له ولا شيء، العبادة لله وحده سبحانه. نعم. فكيف تصرف العبادة المخلوقين من الأشجار أو الأحجار أو الأنداد أو القبور؟ نعم. هذا التوحيد هو معنى قولك لا. وما وقع الشرك إلا بسبب أمرين مثل ما ذكر الشيخ في بداية الكتاب، التصوير الذي يتهاون فيه الناس والعكوف. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله مطابقة، يعني يقولك ما معنى لا إله إلا الله، نقول هو التوحيد، ومعنى التوحيد هو لا إله إلا الله مطابق له. تمام. مثل لو قيل هذا زيد وهذا أبو خالد هو نفسه مطابق للمنادى، سواء قلت له يا أبو زيد ولا يا خالد، الاسم واحد، شخص واحد. نعم. وهي التي وضعت له واشتملت. نعم. وهي التي وضعت له، يعني وهي أي كلمة التوحيد وضعت للتوحيد، وهي أي لا إله إلا الله، وهي أي لا إله إلا الله وضعت للتوحيد، يعني لإظهار التوحيد وإعلان التوحيد. التوحيد لا يعلن إلا بكلمة لا إله إلا الله، يعني أن الشخص لو أراد دخول بالإسلام يقول لازم تعلن التوحيد لا إله إلا الله. نعم. ولا يمكن إعلان التوحيد غير هذه الكلمة أبدا. نعم. لذلك مدن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. المسلم يقول من قال آخر كلام دون لا إله إلا الله، فلا يظهر التوحيد ولا يعلن إلا بهذه الكلمة. ولو سألت الناس هذا سؤال طيب، لو سألتهم تقول ما هي الكلمة التي يعلم بها التوحيد، الجواب لا إله إلا الله، فيقول لك هل هناك كلمة غير هذه الكلمة يظهر بها التوحيد، أقول لا. واشتملت على ركنين النفي والإثبات. نعم. اشتملت على ركنين نفي وإثبات، على شقين، الشق الأول نفي وهي لا إله، يعني ما في معبود أبدا، هذا معنى لا إله إلا الله، فنثبت أن ما في معبود إلا الله وحده، يعني أنت تقول ليس هناك معبودات ثم تثبت تقول إلا الله، هذا نفي وإثبات، وهذا معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ما في أحد أبد معبودات ويؤمن بالله. ومثل قول عز وجل إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما في ولا أحد مما تعبدون، مرة براء متبرر من كل شيء إلا الذي فطرني سبحانه وتعالى. نعم، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده. نفي الألوهية عن كل ما سوى، ما في نفي إيش؟ الألوهية عن كل ما سوى الله، ما في أحد نفي ما في إله إثبات إلا الله. وإثباتها لله وحده سبحانه، ومعناها لا معبود حق إلا الله وحده. يعني معنى لا إله إلا الله، لو قال لك شخص ما معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق لو لم يأتي بها القائل لأصبح التعريف مختل وغير صحيح، للمعبودات كثيرة. لو قال شخص لا معبود إلا الله، نقول لا، الكلام غير صحيح والواقع يثبت الكذب. كيف؟ فهناك معبودات كثيرة، بوذا والبقر تعبد والأصنام والأوثان، فقولك لا معبود إلا الله، فقولك شخص لا، طيب نشوف معبودات أخرى، نقول صح، هذا التعريف غير صحيح. إذا ما هو التعريف الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فنقول في معبودات لكنها بباطل، وحين نقول لا معبود بحق إلا الله، أما تلك العبادات فهي باطلة. نعم، كل معبود سوى الله فعبادته وتألهه أبطل الباطل وأضل الضلال. لا شك، مثل ما قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، فإن الإله عندهم، أي عند أهل اللسان من قريش وغيرهم، الذي الإله يعني المعبود، أيوة، الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعبود الذي تألهه القلوب وتتوجه إليه، أيوة، الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح في التوحيد سبحانه، فالفلاح في التوحيد. نعم، وهو الذي يقصد بالذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك. وهو الذي يقصد يعني المألوف، يقصد بالنذر والتعظيم والطواف وتوجه القلب والتسبيح والتعظيم، هذا المألوف، سواء رب العالمين أو غيره، فيصرف رب العالمين شرك لله، هذا الواجب. نعم، لأجل هذه الأمور. نعم، لأجل، نعم، لأجل هذه الأمور، وهي طلب الشفاعة والتقريب إلى الله، والتقريب إلى الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان معبود معظم كبير مثل الملائكة مثل العظماء، أو كان حقير شجر حجر. نعم، لم يريدوا أن الإله إذا قالوا إله، إذا قالوا إله إله أنه يرزق حقيقة. هم يعرفون لا جبريل يرزق ولا اللات ولا العزة ما ترزق، إنه يريد الشفاعة فقط. نعم، أنه يرزق حقيقة، لا، هذا يكذبه القرآن، بل جاء القرآن بأنهم يقولون يصلحون وينفع إذا اعتقد فيه. بل إيش؟ يصلحون وينفع إذا اعتقد فيه. يصلحون، ها، يصلح يعني صالح، لأن يعبد إذا اعتقد فيه، هذا معنى. يعني معناه كانهم يعني يقولون إن الصنم الفلاني يصلح أن ندعوه من دون الله، فعندهم كلمة الاعتقاد يعني العبادة الإله. كانوا في وقت الشيخ رحمه الله يسمون المعبود الاعتقاد. نعم، وأنه يتصرف بالشفاعة عند رب الجميع. نعم، نعم، في آخر الزمان يعتقدون أنه يفيض عليهم من بركته. نعم، هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده. نعم، كما تقدم ذلك بأدلته من الكتاب كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية ونحوها. يعني أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. نعم المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني يعنون يقصدون يعني وإنما يعنون يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. سيد يعني أن المشركين مقرون جميعا بأنها الصنم لا يخلق ولا يخلق ولا لكن لماذا تعبدونه؟ يقول نريد أنها الصنم يذهبنا في الليل أو أمامنا نقول له اطلب من الله لأن ينزل مطر ينزل مطر فكيف تطلبونها الأصم الأبكم الجماد إذا لو كسرت لتكسر لرميته لرمي كيف تطلبونه أن يطلب من الرب العظيم أن ينزل مطر؟ لذلك قال هذا من أعظم الضلال. نعم. إذا قالوا هذا سيد يعني إله وإن لم يستشعروا هذا اللفظ. نعم. لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسط بين أحد من الخلق وبين الله. يعني كان يقول لماذا تدعو لشخص خاطب آخر عند قبر لماذا تدعو صاحب القبر؟ يقول أنت ما تعرف هذا سيد يعني ندعوه فيستجيب لنا نطلب من أن يخاطب الله فيستجيب لنا هذا سيد. هذا معنى كلام الشيخ. وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تشبث فيه. وأن الاعتقاد يعني دعوته وأن ينفع إذا تشبث به إيه إذا ذهبت يعني صاحب القبر طلبته دعاك ينفع والعياذ بالله. هذا كان مشركين. نعم. وطلب منه أن يطلب لهم من الله حوائجهم أنه لو طلب منه أن يطلب حوائجهم في اعتقاد منها تنفع. نعم. يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لنا بمعنى نعم. أن هذا ولي وهذا معتقد لنا. نعم. بمعنى أن المعتقد فيه ينفعه ويجيبه. نعم. معتقد يعني يسمونه مثل ما تقول هذا الولي هذا الرب كذا معتقد يعني شيء يعتقد فيه شيء عظيم هذا. نعم. يريدون بذلك الصنم مثلا أو الميت أو يعني مثل لو شخص تقول لماذا تدعو هذا يقول هذا ما تعرف أنت هذا ولي مثل الميت. نعم. وأنه يصلح للالتجاء إليه فيتقربون إليه ليقربهم إلى الله يعني أنهم وسائط. يعني هم وسائط في زعمهم بينهم وبين الله عز وجل. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. يعني الآن كان يقول أنت عرفت الآن دعوة الآن أنت عرفت دعوة المرسلين وهي الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك وتحول به لا ينفع في دخول عباده. إذن كانك تقول لما كانت هذه هي دعوة المرسلين هذا دين المرسلين فماذا فعل المرسلون؟ قال فأتاهم النبي يدعوهم للتوحيد. تمام. يعني كانك تقول للشيخ أنت الآن بينت لنا دين المرسلين وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية ونبذ الشرك فكانك تقول له ماذا فعل المرسلون لما كان هذا دينهم؟ قال فأتاهم. يعني كان يقول لك أنت إذن أنت أيضا ادعو إلى ما دعا إليه المرسلون ببيان التوحيد. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. نعم. التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بشيء من أنواع العبادة المفردة رب العالمين رب العالمين بالألوهية. نعم. لا إله إلا الله معناها أن لا يصلح شيء من العبادة إلا لله أفردت جميع أنواع العبادة لله. نعم. استحقاقا وعملا وفهما لذلك وفهما استحقاقا وعملا لأن الله هو المستحق لذلك وعملا وفهما لذلك. نعم. فعملا بها وفهما لتلك الكلمة. نعم. والمراد من هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة والمراد من هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله معناها لا مجرد لفظها. معناها لا مجرد لفظ، يعني معناها الكلام. أنا لو قال شخص لا إله إلا الله يجب أن يعمل بها، بمعنى لو أنا شخص يدعو صنم ويطوف على القبر ونقول يا أخي هذا شرك، ونقول هذا شرك، فإذا قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله أنا موحد، نقول المراد بلا إله إلا الله ليس اللفظ، وإن المراد المعناها والعمل بها، وأن تدع تلك المعبودات، لأن معناها لا إله ما في معبودات، جميع المعبودات باطلة إلا الله. فإنه لا يكفي فيما أريد بها، وإن كان لا بد من النطق بها عند يعني ما يكفي لا يكفي اللفظ وإن كان مطلوبا، لكن مجرد اللفظ مع الاتيان بما يناقضها من الطواف والنذر ما ينفع، ما تنفع. وإن كان يعني مثل لو شخص أمامك يضرب فيك ويقول أنا أحبك ويضرب ويقول أحبك، فلا بد مع المعنى مع اللفظ المعنى، فالذي يحبك يكرمك لا يضربك، وكذلك الذي يقول لا إله إلا الله ما يطوف على القبر ابتعد عنه. نعم. وإن كان لابد من النطق بها عند إسلام العبد، لكن هي مقصودة لغيرها وهو العمل بما دلت عليه. فلا إله إلا الله إعلان بها ومطلوبة، والمقصود بذلك بلا إله إلا الله أن تعمل بها، ليس اللف، وإن اللف وسيلة، تلك الوسيلة لما دلت إليه وهو العمل بها. نعم. هي من الوسائل لا من الغايات. نعم. فلا يكفي اللف. هذا كلام نفيس عظيم. لا إله إلا الله وسيلة للعمل. لو قال لك شخص نقول لا يقول نعم هذه وسيلة للعمل. لو قال لك شخص توضأ نقول هناك وسيلة. لو قال صلي نقول أول هناك مقدمة قبلها وسيلة. الوضوء وسيلة للصلاة. فلا يكفي اللفظ بدون المعنى ولا يكفي المعنى بدون اللفظ. لا شك. فلو شخص توضأ بدون صلاة ما نفعته، ولو شخص صلى بدون وضوء ما نفعه، فهذه دلالة هذا. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بجميع ما يعبد من دونه. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون يعني علما يقينا في قلوبهم، لكن يستكبرون عن ذلك، مثل ما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بجميع ما يعبد من دونه. يعني إفراد الله بالتعلق بصرف العبادة لله والكفر من دونه، هم يعرفون الكفار هذا. نعم. لذلك أبوا أن يقول تلك الكلمة لما قاله قول لا إله إلا الله. نعم. والكفر بجميع ما يعبد من دونه كهبل ونحوه. وهذا فهم صحيح. فهم صح لكن ما عملوا به. والبراءة منه وأن يتبرأ منه، ودليل ذلك وبرهانه أنه فإنه لما قال لهم وبرهانه ودليل ذلك وبرهانه أن برهانه برهانه وبرهانه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فروا واستنكروا من إفراد الله بالعبادة. لماذا استنكروا؟ ولما قال تلك الكلمة وهما بين لهم ما معناها استنكروا أبو، لأن هم يعرفوا معنى تلك الكلمة، ولو كانوا ما يعرفوا معنى هذه الكلمة كان قالوا له ما معنى لا إله إلا بينها لنا، لكن لهم يعرفون تلك الكلمة، فدل على أن المشركين عندهم علم تلك الكلمة. وحين غالب والآن بعض من ينتسب الإسلام لا يعرف ما لا إله إلا الله. فروا واستنكروا من إفراد الله بالعبادة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شيء عجاب، تعجبوا كيف تجعل هذه مثل هذه، يعني يعرفون تماما معنى هذه تلك الكلمة ولم يكونوا مستعدين للجواب عن تلك الكلمة حتى نقول بيتوا ذلك الجواب، لأنه متقرر في أذهاني ما معنى لا إله إلا الله. نعم. أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، فدل على أنهم عرفوا يعني جعل معبوداتها متعددة واحد، يعني نبطل هذه ما نعبد إلا واحد، لا إن هذا الشيء عجاب ما يمكن بعد بالله. نعم. فدل على أنهم عرفوا معناها وقالوا عرفوا ويعرفون يعني بداهة فروا عنه ونبذوا حتى قاربوا لها تبا لك، لهذا جمعتنا دل أنه يعرفونها من قبل ولا سألوه ما معنى لا إله إلا الله تدعون إليها أو تنادي بها ما معناها، ما سألوا لأنهم يعرفونها. وقالوا فيما حكاه الله عنهم بل على أجابوا فورا قال أجعل الآلهة إلها واحدة، لم يعرفونها، والآن أكثر الناس لا يعرفون لا إله إلا الله. وقالوا فيما حكاه الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون لأنهم يعرفونها. والآن لو شخص يطوف على القبر يقول أخي قل لا إله إلا الله اترك هذا قل لا إله إلا الله ويطوف لما يعرف معناها. ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالتوحيد هو الحق وهو النور. أين نتارك آلهتنا لشاعر مجنون؟ يعني هل نترك تلك المعبودات من أجل دعوتك هذه؟ نعم. فالتوحيد هو الحق وهو النور. لا شك التوحيد هو الحق والنور، نور في الدنيا في القلب ونور في الآخرة. لكن لذلك أعظم نعمة الله يشتيها للعبد هي نعمة التوحيد. لماذا؟ لأن الموحد بالإجماع مآله للجنة، وإذا كان الشخص يدخل الجنة بالتوحيد هذه أعظم نعمة الله أنعمها عليه. ذلك الله قال وذلك الفوز الكبير وذلك الفوز المبين وذلك الفوز العظيم. ذلك الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الدين. أعظم من نعمة الأكل والشرب والصحة والعافية أعظم شهد الدين. إذا الله نور القلب بالتوحيد هذه أعظم نعمة. لذلك الشخص لو قال الحمد لله منذ أن ولد إلى مات شكرا نعمة التوحيد ما أعطاها حقها، لأن هي سبب سعادتك في الدنيا وسبب سعادتك في البرزخ وسبب سعادتك في الآخر اللي هو التوحيد. والله أعطاك إياه يعني التوحيد منه منه لك، لا من أجل نسبك ولا مالك ولا شيء، حتى قد تكون فقيرا. وفي المقابل حرمها من هو خير منك نسبا وأكثر منك مالا وأعظم منك جاها وأقوى منك بدنا. لذلك قالوا مثلا عاد قال من أشد منا قوة؟ أقوى منك. وماذا ذلك الله أضلهم وهداك. قارون ما إن خزانة لتنوب العصبة أولي القوة أكثر منك مال الله أضله وهداك. فرعون قال من أشد قال أنا ربكم الأعلى الله ضله وهداك. أبو لهب أعظم منك نسب أضله وهداك. فأحمد الله على هذه النعمة العظيمة واسأله الثبات والمزيد على التوحيد. نعم. لكن عقولهم فسدت. النور. فالتوحيد هو الحق وهو النور. نعم. هو الحق وهو النور وهو النعمة التي لا أعظمها نعمة. وكل نعمة تسلب منك مع بقاء التوحيد فأنت في أعظم نعمة. لكن عقولهم فسدت. ولو أعطي الشخص ما أعطي من النعم مسلب نعمة التوحيد فهو فقير. لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجها الشرك. عقولهم فسدت ولو عقلت العقول لما صرفت العبادة لغير من خلقها. نعم. لأنها نشأت عليه وألفته فصارت لا تستنكر نشأت عليه وألفته، يعني نشأت على الشرك وألفته، ولذلك يجب الهجرة من مكان الشرك إلى بلد الإسلام وتصحيح المجتمع والبيئة الذي أنت فيه، فتهاجر إلى بلد مسلم ترى فيه شعائر الإسلام والتوحيد. وإذا كان الشخص في بلد في شعائر الشرك ولا يمكن أن يدعو، يجب عليه أن يهاجر لئلا تألف نفسه الشرك. نعم. فصارت لا تستنكره، يعني الشرك. نعم. فصاروا كالمريض الذي إذا أتي بالشيء الحلو قال هذا مر لفساد مزاجه. يعني فساد مزاجه لا يستطيع أن يميز الحلو من المر لاعتلال جسده، فمكث في مكان الشرك وألف الشرك يفسد قلبه ويعتل القلب. نعم. ولم تنشأ على التوحيد فاستنكرته. نعم. فإذا نعم لكم نعم يقول نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.